الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه حمدا ما هبت جنوب وصبا، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبأ. بعد، ففي حديث أبي هريرة خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، نحن في الدرس الفائت نسينا أن نتكلم عن أول خصال في حديث أبي هريرة، ألا وهي الختان، من أجل أن حديث عائشة لم يذكر الختان، من أجل أن حديث عائشة لم يذكر الختان. وخلاصة في هذا الحديث، الختان هو كما قال العلماء أو الأغلب على أنه واجب في حق الرجال ومستحب في حق الإناث، واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث. والختان من الفطرة كما جاء في هذا الحديث، من الفطرة يعني من السنة، من السنة أن يختتن الرجل، ولقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 عاما، أمره ربه بكلمات فأتمهن. قال العلماء كان من ضمن هذه الكلمات أن يختتن، فاختتن بالقدوم، آلة لها حد، فاختتن بها فتوجع وجعا شديدا، حتى قال له ربه لما استعجلت؟ قال يا ربي ما أردت أن أؤخر أمرك. طبعا ده في بعض المراسيل، لكن هو ليس بحديث صحيح، هذا الكلام في بعض المراسيل لكن ليس بحديث صحيح. في بعض الأقوال بأن اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، أن ده مكان في الشام، مكان في الشام، مش آلة، لكن هو يقينا اختتن وهو ابن 80 عاما، وهو ابن 80 عاما. تعلم الختان لم يكن في أمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند اليهود وعند العرب. لذلك في حديث هرقل الكبير المشهور أنه قال إني رأيت أن ملك الختان أو ملك الختان في رواية قد ظهر، فانظروا من يختتن من هذه الأمة. فقالوا ليس يختتن أحد إلا اليهود، كان معروف. طبعا قل لي ليه الحديث ما ذكرش العرب؟ بص هم قالوا له ايه، قالوا لهرقل اللي هو يعتبر رئيس المملكة رقم 1 في العالم آنذاك، لما قالوا له لم يختتن الا اليهود والعرب؟ حد يعرف؟ ودلوقتي احنا عارفين ايام النبي ما كانش حد بيختتن الا اليهود ومين؟ والعرب. هو ليه لما جه ذكر في الحديث قال كده؟ قالوا له أتباعه، قالوا لهرقل أكبر رأس في العالم، قالوا له لم يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، لا تقلقش من ناحية اليهود إحنا هنولع فيهم، ما يهمكش اليهود دول ولا حاجة. ما ذكروش العرب ليه؟ ها؟ كان إيه؟ ما كانش لهم شأن أصلا العرب؟ لا، كانوا بص كده يعني من الحقارة بمكان، وقت هذا الوقت كانوا من الحقارة بمكان، بيطلقوا عليهم يعني شوية رعاء للشاه في قلب الصحراء، دلوقتي عندك دولة زي جمهورية مصر العربية مثلا، في بعض البدو عايشين في الصحراء في خيم، انت اصلا بتبص على ان هم حاجة ولا حاجة، شوية ناس قاعدين في خيم في الصحراء يعني ليس لهم قيمة اصلا. فهم من كانوا قبل الاسلام لا قيمة لهم على الاطلاق، مين بقى اللي رفع شأنهم وعمل لهم قيمة؟ الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الإسلام قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يعني إيه ذكركم؟ في أسميكم؟ لا، شأنكم وسؤدتكم، يعني فيه فيه شرفكم، الناس كلها هتذكركم بخير. خد بالك أنت، إحنا أنزلنا عليكم كتاب اللي هو القرآن ده، هيكون سمعة ليكم شرف ليكم في كل بلاد العالم إنكم أنتم مسلمين. تبالك قد أنزلنا إليكم، طبعا ده كان من ضمن أكبر النعم اللي ربنا امتن بها على العرب أصلا، إن هو نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يختتن اليهود والعرب. طب إيه العلة من إن اليهود والعرب بس اللي بيختتن وباقي لأ؟ حد يعرف العلة يا جماعة؟ العلة ان اليهود كانوا اكتر ناس متشددين ومتمسكين بالدين، تمام؟ وده ورثينه عن مين؟ عن يعقوب اللي هو اسرائيل ابن اسحاق ابن ابراهيم. طبعا السنة دي سنة مين؟ سنة سيدنا ابراهيم. فلم تكن في احد الا في بنيه. لما كان سيدنا ابراهيم عايش السنة دي ورثها لمين؟ لاسماعيل ولاسحاق. اسماعيل اللي هو ابو مين؟ ابو العرب. واسحاق أبو اليهود، أبو اليهود اللي هو أبو سيدنا يعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل اللي جم بعد منه كل اليهود. كل أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق، كل أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم من ولد أخو إسحاق اللي هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فالختان في حق الذكور، طبعا الموضوع في خلاف يا جماعة، أنا بجيب لك النهي وبجيب لك الراجح عندنا. الموضوع في بعضهم قالك لا هو سنة للذكور وهو سنة للإناث، وبعضهم قالك لا واجب كالشافعية، واجب على الذكور وواجب على الإناث، خدت بالك؟ وبعضهم قالك لا هو سنة في حق الاثنين، وبعضهم قالك لا سنة ده واجب لده، وبعض يعني أقوال كتيرة جدا. عايز أقولك إن هما تكلموا في السن، متى يختتن الصبي؟ السنة برضه دي فيها خلاف، بس انا بجيب لك الراجح. السنه انه يختتن عند سبع ايام، يوم السابع يختتن، سبع ايام يختتن الصبي. ما كانش قال لك عند الاربعين، ما كانش قالوا عند سبع سنين، ما كانش قالوا عند العشر سنين. عندك سبع ايام، اربعين يوم. طب لو عملت مثلا في اليوم الثامن، في التاسع، في العاشر، في الحداشر، في الخمستاشر، عادي. احنا بنتكلم على ايه؟ على السنه. احنا بنتكلم على السنة. اختتن بعد سن العاشرة، عادي. احنا بنتكلم على السنة. اختتن وهو عنده 8 سنين، عادي. احنا بنتكلم على السنة المستحبة، دي السنة. من السنة برضو قالوا ان هو يستحب اظهار ودعوة الناس الى الوليمة عند الختان. سمعت دي قبل كده؟ سمعت دي؟ دي اقرها ابن حجر خلافة لغيره، وأقرها بحديث وصحح ابن حجر هذا الحديث. الراجل طبعا راجل محدث، وصحح الحديث إن هو يعني أعلنوا الختان للذكور وليس للإناث، يعني الإناث تخفي الختان والذكور إيه. هو جاب حديث، أنا مش متذكر الحديث، لكن الحديث خارج الصحيح طبعا، خارج الصحيحين أصلا، وهو حسنه أو صححه. انت تدعو الناس الى وليمه وممكن تقيم يعني زي حفل كده وحاجه كده. طبعا الكلام ده كان موجود عندنا يا جماعه من قريب، او ما زال موجود ما اعرفش، في الصعيد. اذكر انا نفسي اما تم هذا عندنا في الصعيد، انا مواليد في السويس، لكن هناك في الصعيد عملوا مولد انا وولاد خالتي يعني، والله وركب حصان ولف بيه وفرح كبير جدا والناس كلها تجتمع، ولكن واحد بيتجوز. ما اعرفش ده ما زال في الصعيد ولا لم يزل ولا خلاص يعني. فكان ذلك عند سن السابعة، كان ذلك عند سن السابعة. أفضل سن لختان الولد إمتى؟ أسبوع. طبعا لو كان عنده صفرة فالدكتور يقول لك إيه السنة لغاية 40 يوم، استنى لغايه 40. بالنسبه للاناث الكتمان في حقهن افضل واوجب واحب. الاناث بعضهم يقول لك تختتن. الصحيح يا جماعه انها لو مش محتاجه ختان ما تختتنش، ده الصحيح من الاقوال. ولو اختتنت البنت فالنبي قال اشمي ولا تنهكي، يعني ذلك احرى لها عند زوجها. يعني اما تبقى المراه بدون هذه الجلده سموها البظر، بدونها خالص نهائيا، بيبقى عند زوجها مثلها مثل المخده، تبالك مفيش حراره مفيش احساس خالص. فالنبي شوف الذي لا ينطق عن الهوى بيتكلم في النقطه، بيقول لك ايه اشمي، يعني تبقى حته بسيطه جدا لو هتختن البنت، حته بسيطه جدا جدا. ولا تنهكي يعني ما تشيليش من تحت. لا ده احنا عندنا في الصعيد احدثك انا بقى، كل البنات بتختتن وكلهم بيتشالوا من تحت. تبقى مع هو الرجل مع زوجته على الفراش لا تشعر باي شيء، ولا حراره ولا حبا لهذه المعاشره التي جعلها الله عز وجل بين الرجل وامراته. اصل ان المراه بتحب المعاشره زيها زي الرجل بالظبط. لا لما يعمل يحصل الموضوع ده وتنتهك المرأة هذا الانتهاك بتبقى كره الموضوع ده تماما، مش عايزه أصلا. قال صلى الله عليه وسلم أنشمي ولا إيه؟ ولا تنهكي. طب لو هي أصلا مش محتاجة بلاش خالص. عايز أقولك اللي هم من بعض العلماء وصلوا للحرمانية، لو هي مش محتاجة ما ينفعش ما تجيش جنبها. مين اللي يقول الكلام ده؟ الطبيبة المسلمة الثقة، الطبيبة المسلمة إيه؟ وإن كان دلوقتي في زماننا ده بيجرموا هذا الفعل، والطبيبة اللي كان زمان بتعمل سرا حتى السر بطلت تعمله. كان زمان من فترة ومن 10 سنين كده كانت تروح للدكتورة كده في السر وتكشف عليها في السر وكده، دلوقتي حتى السر ده ما تخاف، ما ينفعش، تخاف من العقوبة. يعني هو في غالب نساء بلدنا، في غالب نساء بلدنا هذه يعني، والله أعلم طبعا علم عند الله، بس أنا بقول الكلام ده من مما سمعت يعني، في غالب بنات بلدنا لا يحتاجون إلى الطهارة، لا يحتاجون إلى الاختتان، مش زي العراقيات مثلا وبنات الشام. في كل بلد بتختلف عن البلد يا جماعة في النقطة دي، حتى ذكروها والله في شرح هذا الحديث، قال الغربيات في الختان غير الشرقيات، الغربيات غير الشرقيات. في سؤال في هذه النقطة يا جماعة؟ حد أحد له سؤال؟ عشان أنا هتجاوز وهخش على الحديث اللي بعده. طيب الحديث باب الاستطابة. الاستطابة يعني إيه؟ اللي هو استنجاء يعني. الاستطابة اللي هي الإيه؟ الاستنجاء. قال صلى الله عليه وسلم، حديث سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. أيوة الخراءة دي اللي أنت الناس بتستحي تقول هذا اللفظ، يعني ده لفظ عربي صريح صحيح. قال له كده، طبعا الكلام ده ذكر عن سيدنا سلمان الفارسي، إن الرجل قال له كده علمكم نبيكم كل شيء حتى علمكم الخراءة، فراح جايب له فقه الموضوع. الخراءة فيها فقه؟ فيها فقه. بص اسمع، جاب له فقه في الموضوع، مش دين وخلاص يا جماعة، مش أي كلام والله، والله وتالله وبالله. أنا كلام قرأته في شرح الأحاديث أنا لو قعدت أقول لك عليه ممكن من خلصت حديث في 3-4 دروس، من خلصت الحديث من كثرة التفاصيل اللي ذكروها في شرح الأحاديث، من كثرة التفاصيل تحس في إيه يا جماعة؟ إيه يا جماعة؟ إيه يا جماعة؟ مش سايبين حاجة العلماء، مش سايبين لا كبيرة ولا صغيرة، حتى الأشياء اللي هي لم تكن في عهدهم يعني إيه؟ بيضربوا لها مثال، لو كانت كيف كانت تكون؟ وهنعمل إيه لو كانت؟ بص بيقول لي بقى سيدنا سلمان، قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. أو يمس أو إيه دي؟ الكلمة دي مكتوبة عندك يا شيخ هاني. هي كلمة ناقصة، جايبين حرفين في الكلمة تقريبا. هي المفروض يستقبل بس مش كامل. يستقبل او يستقبل القبلة، طبعا بغائط او بول يعني المقدر يعني. ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار. ده فقه في المسألة. طيب ناخد الرواية الثانية اكمل. عن ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا او غربوا. الرواية الثالثة قال ابو ايوب في نفس الحديث فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. في رواية قال كنت أصلي في المسجد، ده ابن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله ابن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت لحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. تمام الكلام؟ طبعا انا هتكلم هشرح هشرح بس انا بحب اقول الروايات كلها الاول. رقيت على بيت اختي حفصه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبله. فانت لو بصيت انت قاعد تعمل الحمام بصيت اتجاه عندهم مش عندنا احنا عندهم هم، لو بصيت اتجاه بيت المقدس هيبقى ظهرك للقبله الكعبه. ظهرك ليه؟ ظهرك للكعبة. نبدأ من أول حديث، حديث سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء، فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. هل يكره تستنجى باليمين ولا يحرم؟ هل يكره ولا يحرم؟ يعني انت شايف ان النهي دون للتحريم؟ ايه رايك عم الشيخ؟ تنزيه يكره هو فعلا كراهه، هو كراهه لان النص اللي فيه ما فيهوش تاكيد زي تاكيد لا يشرب احدكم ولا ياكل بيمينه فان الشيطان ياكل ويشرب لا يأكل ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. لا هنا من باب الكراهة، ده كلام العلماء مش كلام يا جماعة، باب الكراهة يكره لك أن تستعمل اليمين في الاستنجاء، يكره لك. طبعا دلوقتي ما فيش أصلا عندنا إن أنت بتحط إيدك ولا بتمسك أحجار، هما من زمان بيتكلموا على إنك أنت تمسك الحجر تعمل إيه بيمينك وتستنجي بيه، الحركة نفسها تعملهاش بإيدك اليمين، تعملها بإيدك إيه؟ تعملها بإيدك الشمال. دلوقتي في شطاف، فأنت كده كده بتفتح الشطاف، لو اتعملت وحطيت إيدك تحط إيدك إيه؟ الشمال. الله ينور عليك. لكن لو حطيت اليمين مكروه، مفيش نص يحرم. قال لنا المشركون، قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة. بص بيت طبعا لما تخش بيت، بعض الناس كانت متشددة قوي في الموضوع ده، لما يجي يبني البيت بتاعه يبني الحمام اتجاه القعدة البلدي، زمان كان يبني اتجاه القعدة في اتجاه ما يكونش قبلة، يعني ادي قبلة المسجد اهي، تخش الحمام كده، طب دخلت الحمامات دي هتلاقي الحمامات اتجاه القبلة، الحمامات دي بتاعت المسجد ده لو دخلت هتلاقيها اتجاه القبلة. يعني انت وشش اما تقعد تبقى وشك فين؟ لا لا وشك للقبلة، هتقعد وشك للقبلة، ركز انت بس شوية هتلاقيها صح. انا بتكلم عن الناحية دي. ما علينا، ده يحرم؟ ده يحرم؟ لا لا يحرم، مش حرام. وفي حديث يا جماعة اني هو سيدنا ابو، احنا قلنا حديث سيدنا ابو ايوب، انك كنا الكلام ده كانت ايام الصحراء، ما هم من اختلفوا قال لك الكلام ده في المراحيض ولا في الصحراء. بعضهم قال لك يحرم في الصحراء وفي المراحيض، في البنيان وفي غير البنيان، ما تستقبلش القبلة بوشك ولا بيت المقدس خلاص. بعضهم قال لك لا يحرم في الصحراء ولا يحرم في المراحيض، في البيوت، في الكنف، اسمها كنف البيت، الحمام اللي في البيت اسمه ايه؟ كنيف. او الصحيح ايه؟ الصحيح ان هو يحرم في الصحراء ولا يحرم في البيوت. ايه الدليل؟ حديث سيدنا ابو ايوب، فبنيت مراحيض اتجاه القبلة زي كده بالظبط، تقعد قال فكنا نجلس في وش القبلة ونستغفر الله. ايه الدليل الثاني؟ ان سيدنا ابن عمر نفسه اللي جه في حديث النهى قال لك رقيت على سطح حفصة اختي زوجة النبي، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جالس على لبنتين. كان زمان قوي يا جماعة، عشان الناس كلكم ما شاء الله كبار في السن وعارفين، يعني كان زمان الحمامات البلدي دي في الصعيد، مش عارف انت رحتوا الصعيد وما رحتوش في الصعيد، حطوا طبعا الصعيد مكان لغايه دلوقتي في اماكن ما فيهاش صرف صحي، انت بتبقى قاعد القعده دي وتحت منك 6 متر تحت حفره. معايا؟ حضرتوا الكلام ده؟ ترنشاط، الله ينور عليك. فانت القعده محطوطه، والقعده دي تحط عليها عشان خاطر تبقى مرفوع شويه، تحط عليها قلبين طوب، قلب هنا وقلب هنا، فتحط رجليك الاثنين على قلبين. ده كان شبه اللي بيحصل زمان لما يجي يقعد على الكنيف تحت منه طرنش فيحط قلبين الطوب ويقعد عليهم. فالنبي عامل كده، حاطط رجليه على ايه؟ على اللبنتين دول، قلبين الطوب دول، وعامل بيقعد ايه؟ قاعد يعمل حمام، وشه لبيت المقدس، يعني ظهره للقبل. طب ده مين بقى؟ صلى الله عليه وسلم، ده النبي نفسه. مش سيدنا ايوب كان بيقعد يستغفر الله، لا ده النبي نفسه بقى. فان ده اللي يدل على اباحه الفعل ولا عدم الاباحه؟ يدل على الاباحه، انت مش مشكله اقعد استقبل بيت المقدس او ما استقبلش، استقبل القبله او ما استقبلش، انت في مراحيض، انت قدامك حيطه، انت قدامك حيطه غير الصحراء. الصحراء انت الدنيا هو، الدنيا هو. في لغايه النهارده تلاقي شباب، الشباب الجديده دي اولادنا، يعني يروح يا ابني اعمل، انا قاعد انا شغال في حته صحراء كده فوق، سندوتشات الفول دي اللي انا بعملها، ففي صحراء جرداء عندنا ما شاء الله، لما تحب تعمل حمام بتروح في الصحراء دي، فتقول للعيله معايا اولادي بيبقى شغالين معايا، روح اعمل ما اعرفش، اقول لك ما اعرفش انا ما، طب روح في حمام هنا، يروح يجي يقول لي يا ابني ده حمام عادي لا بلدي، هو مش عارف يعمل حمام على قعده بلدي يا سيدنا، مش في صحراء، مش ما خلاص، هو من ساعه ما اتولد هو لا هو من ساعه ما اتولد هو متعود ان هو يعمل ايه، فقعده فرنجي، فحتى ما يجي يقلع هدومه عشان يعمل حمام على قعده بلدي مش عارف. طب هستنجي ازاي؟ خد ازازه ميه معاك. ازاي ابقى هعمل ايه بازازه الميه؟ هتقعد انا اقعد اشرح لك تعمل ايه؟ تاخد بالك والله بكلم، احنا على قد كده يا جماعه، والله احنا في نعمه، احنا حضرنا شيء مما سلف من السالفين، وحضرنا التكنولوجيا بتاعت الجديد، فاحنا الحمد لله عندنا درايه بايه، بما فات وبما هو ات. هم لا مفيش خالص، مفيش، مش عارفين اي حاجه خالص، ناقص تروح مع العيل تقول له بص تعمل 1 2 3 4. فالحمد لله رب العالمين، الامر في ساعه، في الصحراء بتعمل ايه؟ تحاول تود وشك بعيد عن القبله وتتعامل. 3 احجار، لم يجزنا حجر ولا حجران، ما ينفعش استنجي بروس، روس دي شفت بعره بتاعت البعير، ما ينفعش اجيبها واتمسح بيها، بعره البعير ما ينفعش. كان في كلب ميت وليه حته عظمه بقالها بتاع 5 سنين، اجيب حته العظمه دي؟ ما ينفعش رجيع مثلا حيوان رجع فارترجع ده عمل كتلة زي البعرة كده فأخدها، كل ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا رجيع ولا عظم ولا بعر ولا روس، اللي هو الروس اللي هو البعر. معايا ولا في حد مش فاهم حاجة يا جماعة؟ معايا؟ لو واحد في الصحراء مفيش إمكانية إن هو يعرف الكبلة منين، طبعا مفيش بقى تكون معاه أو تكون معاه مفهوش الموصلة أو زي ما يعني من قبل موضوع التليفونات ده والكلام ده، هل يعني يضحك وبعد كده يستخدم؟ آه بص يا سيدنا، الأمر ده أسهل ولا أنا ولا أمر الصلاة نفسه أسهل؟ الأمر أنت بتتكلم فيه ده أسهل ولا أمر الصلاة نفسها أسهل؟ يعني إن أنا دلوقتي في نفس الموضع ده وعايز أصلي وما أعرفش القبلة فيه، مش معايا تليفون، معايا تليفون زراير، هعمل إيه؟ هجتهد، لو ما فيش حد أسأله، لو ما فيش حد أسأله هجتهد، وعلى قدر اجتهادي هجيب القبلة، جت ما جاتش أصلي. بعد ما صليت واحد قال لي يا عم ده القبلة أنت كنت بتصلي في عكس اتجاه القبلة، صلاتي صحيحة ولا ليست صحيحة؟ مطالب بالإعادة ولا صلاتي أجزأت؟ سؤالين، صحيحة؟ صحيح. طبعا صحيحة، يعني أنت اجتهد. مطالب بالإعادة؟ لا مش مطالب بالإعادة. نفس القصة كده هنقولها فين؟ في المراحيض، في القاعدة للحمام. يعني أنت تجتهد، جت ما جتش خلاص ليس عليك شيء. إذا أتيتم الغائط، اسم الغائط ده أصلا اسم المكان نفسه، مكان الصحراء كان بيسموه إيه؟ غائط. فأطلق اسم المكان على الذي يخرج من الدبر، اسم المكان أطلق على إيه؟ على الشيء الذي يخرج من الدبر نفسه. فربنا سبحانه وتعالى والشريعة عامة سمت الشيء اللي بيخرج من الدبر سميته إيه؟ سميته غائط، على اسم المكان اللي كانوا بيروحوا فيه يعملوا هذا الشيء. طيب، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. طيب أنا بقى لو أقدر أبني الحمام بتاعي فعلا على غير اتجاه القبلة، أؤجر ولا أؤجر؟ تؤجر، يعني أنت متبع السنة وحاولت تعمل حاجة مستحبة، من المستحب أنت تخلي الحمام بتاعك يعني مش اتجاه القبلة ولا في ظهرك تبقى قبلة، تبقى تشرق أو تغرب، ده مستحب. في الرواية التانية بيقول إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الرواية الثالثة الرابعة قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة انصرفت فقال يقول ناس، رد بقى كتير جدا من الصحابة يا جماعة، كانوا بيردوا على كلام سمعوه من الصحابة. إذا قعدت لحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. طب ما الكلام ده صح يا عبد الله، ما الكلام ده صح النبي قاله، هو بيرد على إيه؟ بيرد إن أنا شفت النبي قاعد مستقبل بيت المقدس، ده كان مركز مع النبي قوي. تقولوا ايه بقى؟ انا شفته بنفسي. نقول ان الامر اصله للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب من الوجوب الى الاستحباب، فطالما النبي امر يبقى الامر الوجوب، انت شفته بيعمل كده يبقى الامر فيه قرينة اهو. زي بالظبط موضوع ان النبي نهى ان يشرب الرجل قائما، في رواية من شرب قائما فليستقئ، يعني حط صبعه في زوره ويرجع اللي شربه. الكلام ده في صحيح مسلم، الحديث ده في صحيح مسلم، حط صبعك في زورك وتجيب اللي انت شربته وانت واقف، ما تشربش انت واقف. طيب لما سيدنا علي شاف النبي بيشرب وهو واقف في الحج، نعمل ايه في الحديث ده؟ قال لك اه، يبقى الامر في الشرب للوجوب جت قرينة صرفت الوجوب للاستحباب، يبقى انا عندي مستحب اشرب وانا قاعد، مش واجب ولا فرض، مستحب. ليه؟ لأن النبي ورد عنه أنه شرب هو فين؟ وإن كان العلماء زي سيدنا الشيخ أبو ذر القلموني، الشيخ أبو ذر كان معانا في دورة في طنطا وانا بناخد جمع بين الصحيحين، وكان الراجل يعني جزا الله خير تحس هو واحد من السلف، كان لو أي حد شرب هو واقف يعنفه تعنيف شديد ويسيب الدرس ويقعد ويتكلم والموضوع، ويرد الرد على من قال زي حديث سيدنا علي ان هو النبي شاف النبي وهو شارب وهو واقف اتى باب الرحبتي فشرب قائما حديث البخاري، فيقول النبي لم يشرب قائما الا اضطرارا، اضطر في الحج من الزحام ان هو يشرب وهو واقف، فمحدش يستدل لي بالدليل ده معايا ولا مش معايا. كان في ناس متشدده قوي في موضوع الشرب واقف ده، لكن احنا بنقول قول الجمهور على ان الشرب قاعد مستحب مش واجب. خلاص يا جماعه خلاص، وان كان بعضهم كما قلت لك احنا شرب هو واقف. ايوه ليه تعمل شرب؟ ليه واجب؟ ايوه انا عارف هو ليه واجب، قول الجمهور. لا لا، هو فعلا كان الدنيا حر وكان زحمه، وتقريبا ممكن يكون في عله. يعني في رمضان ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان هو قال للناس افطروا، فبعض الناس ما فطرتش، فراح يوم عرفه وراح ماسك الاناء قدام الناس كلها في رمضان، وراح لا مش في رمضان، في رمضان يعني كان صائم، مش رمضان، كان ناس صيام يعني عرفه، وراح واخد الميه قدام الناس كلها وراح شارب. ليه بقى؟ عشان كل الناس تشوف ان هو فطر. انت بالك، وان كان في حديث تاني كان في عمره تقريبا او حاجه زي كده، او كان في حرب، في كان غزو، ايوه فتح مكه كان في رمضان، ورفع الاناء وشرب، ورفع الاناء وشرب وفي رمضان عشان يوري الناس كلها ان هو ايه، ان هو مفطر. فممكن يكون واقف لهذه العله معايا، ممكن يكون واقف لهذه العله، لكن هو اصلا هو نهى عن الشرب قائما، قال من شرب قائما فليستقي. لا بيقولوا لي شده الزجر، يعني زي احاديث الكفر كده مولانا، شفت احاديث الكفر كلها حملوها على الزجر مش على الكفر. من سباب قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر دي مش كفر، مش كفر، كفر حملوه على الزجر، اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث اللي احنا قلناها في صحيح مسلم كلها في الاول في كتاب الايمان بتحمل على الزجر. إذا قعدت لحاجة فلا تقعد مستقبل بيت المقدس، قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طيب خلاص كده، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. واللي بقى إزاي لا يتنفس في الإناء؟ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا. لا، كان حديث كان يتنفس في الإناء ثلاثا أثناء الشرب، يعني بيعمل إيه؟ عادي المية هي بيتنفس ثلاثا، عشان ما تفهمش أصلك لو أنت مش تقرأ كلام العلماء مش تفهم الحديثين، هتفهم الحديثين عكس بعض، هم مش عكس بعض خالص. يتنفس ثلاثا يعني بيعمل كده، بسم الله فياخد نفسه، بسم الله فياخد نفسه، ويشرب الثالثة وياخد نفس، خلاص ثلاثة يعني يشرب ثلاث مرات، خلاص ده معناه كان يتنفس ثلاثة. لكن الحديث ده نهانا عن ولا يتنفس في الإناء، يعني ما يدخلش هو بيشرب نفسه في المية، ما بقاش نفسه في المية. لذلك هم أنه النساء على أنها تنفخ فين؟ تنفخ الأطفال في الحاجة اللي هي بتشربها للطفل، عشان حاجة سخنة تقعد تعمله إيه؟ ده في نهي، ده ما تنفخوش في الحاجة السخنة وتشرب الطفل. فالحديث ده ملوش علاقة بالحديث ده، ده حاجة وده حاجة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يحرم، بمعنى يحرم أنه يمس ذكره بيمينه؟ لا يا سيد، من باب الكراهة، لا من باب الكراهة. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كذلك زي ما احنا قلنا كده ما يستنجيش بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. اليمين يا جماعة يد مشرفة مكرمة، استعملها في كل خير وما تستعملهاش في أي شيء فيه قذر. دي اليمين. تيجي تخش المسجد تخش باليمين، تخش الحمام تخش بالشمال. قول لي يا الناس طلعت القمر وانت لسه بتقول لي نخش الحمام باليمين ونخش الحمام بالشمال. أيوة، ايه دخل اللي طلع القمر بهذه العلوم الشرعية؟ انت لو دخلت الحمام بشمالك ده عطلك عن طلوع القمر؟ عايز افهم بس الناس اللي هي المتخلفة اللي احنا ده. تسمع كلام ده في الاعلام على فكرة، يقول لك بص لسه بتكلم في الطهارة وتخش باليمين وتطلع بالشمال وتستنجي مش عارف ايه والناس طلعت القمر. ايه اللي عطل طلوع القمر؟ هي دخولنا باليمين وتعلمنا الشريعة شريعتنا؟ ان انا اطلق اللحية او ما اطلقهاش ده شيء عطلني عن عن طلوع القمر؟ لا بجد والله، ايش دخل العلوم الشرعية اللي احنا متعلمها في ديننا بان انا اكون انسان متعلم، اكون انسان ذا خلق وارقى بعلم الديني والدنيوي؟ يعني ايه مشكلتي ان اكون عالم زي الدكتور زغلول النجار ويكون راجل ملتزم؟ مستحيلة دي مثلا، معجزة ان انا ابقى راجل متعلم في ديني او متعلم امور ديني العادية وابقى راجل عالم من علماء الدنيا؟ صعب قوي دي يعني. لا، يخلط لك الاثنين ببعض عشان يحقر ايه، عشان يحقر لك تعليم الشريعة والدين. كنت لسه بتقول لي لحية وشحنة يا عم، هو عادي ناس، في ناس كتير جدا من اللي طلعت الامر ناس طلقة لحاها، هما مش مسلمين بس اللحية ما عملت لهمش حاجة، لم تعرقلهم في صعود القمر، ها، ولا اختراع الذرة ولا النووي، ما عطلتهمش في اي حاجة خالص، بالعكس هما الملتحين وشايفين علمهم عادي جدا، ما لهاش علاقة اصلا. قول لي انت مش عايز نخش المسجد، قول لي ما تخشش المسجد، وبرضه لو ما دخلتش المسجد توعدني ان انا هبقى راجل ذا علم غزير؟ توعدني بدي؟ يعني لو ما تعلمتش علوم ديني انت توعدني ان انا هبقى 100 هبقى في المجالات التانية راجل صاحب شأن؟ يعني كعرب، كعرب احنا بنتكلم كعرب ومسلمين، هنبقى اصحاب شأن يعني في الدنيا؟ والله ابدا، ولا في حياتنا، ولا في حياتنا على اللي احنا شايفينه في بلدنا وبلاد المسلمين، في حياتنا ما نبقى حاجة. القصة ما هاش علاقة خالص بعلوم الدين. باب تيمن في الطهور وغيره. عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه، في نعليه وترجله وطهوره، في كل حاجة كان يبدأ باليمين في كل شيء صلى الله عليه وسلم، كل شيء. بص هنا بتقول لك ايه، في طهوره، يعني لما يبدأ في الطهور في الوضوء بيبدأ بأنهي باليمين ولا بالشمال؟ بيبدأ باليمين، بيغسل الأول اليمين، هيغسل الأول بقه اليمين ولا بقه الشمال؟ ها؟ هتمضمض يستنشق، يغسل وشه، بعد كده الدراع اليمين ولا الشمال؟ اليمين، بعد كده الشمال. قول لي طب لو انا غسلت الشمال وبعد كده غسلت اليمين، وضوئي صحيح ولا غير صحيح؟ وضوءك صحيح ولا شيء فيه؟ تقول ليه مين يتكلم؟ السنه تبدا باليمين. لو انا عملت الشمال بعد كده اليمين عادي، الطهور صحيح والوضوء صحيح وصلاتك بناء عليه صحيح، لكن هو النبي كان بيحب يبدا باليمين صلى الله عليه وسلم. في طهوره اذا تطهر، وفي ترجله اذا ترجل. يعني ايه ترجله اذا ترجل؟ تسريح، يعني يسرح شعره. طبعا كان له شعر عند منكبيه او جمته، الجمه اللي هي هنا لغايه اخر شحمه الاذن، دي الجمه اللي من كبايه هنا، فكان شعره طويل صلى الله عليه وسلم، ممكن يسيبه كده لغايه الحج، في الحج يقوم حالي او في العمره تبالك. قال من كان له شعر فليكرمه، يقول لك شعر ما تسيبوش، تعمل ايه؟ تقعد تسرحه، بس مش ما توصلش بيك الدرجه اللي انت تبقى عامل زي الستات. انت ليه النهار قاعد قدام المرايه؟ لا ده شغل الستات، انت تكرم شعرك وتخلي بالك من شعرك وتخليك نظيف وتخليك مؤنق، لكن مش توصلش درجه النساء اللي هي ليه النهار قاعده قدام المرايات. لا تكرم شعرك، كان يسرح اول حاجه نص اليمين. ومن سنه النبي ان هو كان عنده فرق يا جماعه، هنا فرق، هنا كده فرق، وكان ياخد شعره اليمين دور وساعات يضفره ضفيره، وبعد كده يسرح شعره الشمال يبقى في فرق في النص كده، دي سنه تعمل فرق كده في النص، دي سنه النبي، ويمسك شعره ده كده ويضفره. طبعا انت في زماننا لو عملت كده هتبقى مستنكر، هتبقى انسان ايه؟ مستنكر. بس احنا قاعدين بنقول اهو. لا في العامة. انا بصراحة كان في واحد صاحبي عزيز عليا جدا، اخ هو يعني مستحي، وكان دايما شعره ناعم كده ما شاء الله، وكان دايما يجيب شعره كده زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل فرق في النص كده. بصراحة كان شكله عجيب حتى بالنسبة لنا، وانا عارف ان هي سنة، بس كان شكله فعلا غريب. وفي انتعاليه اذا انتعل، انتعاليه اللي هو ايه؟ تلبس الحذاء، لما تيجي تلبس تلبس الفرده الايه؟ اليمين. قول لي بقى ازاي انا هطلع من المسجد بايه؟ بالشمال. يبقى ازاي هلبس اليمين الاول؟ مش صعب يعني. اطلع اطلع الشمال الاول احطها فوق الحذاء بتاعي، تمام؟ بعد كده البس الحذاء برجلي اليمين، بعد كده البس الحذاء برجلي الشمال، بس مش شرط يعني عشان تطلع بالشمال يبقى تلبس الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يمشي حافيا، دي من سنة برضو من السنة المهجورة، وكان بعض الأوقات بيمشي حافي. سنة مهجورة والله. في سنن كده ما تعرفش تعملها في الزمن ده، ما تعرفش تعملها، زي انك انت تخش المسجد بالحذاء، ما هو ده مكت، مش حصير اللي زي كان على ايام النبي، كان في حصير، الحصير ده كان بوص، ما بين كل بوصه وبوصه لو انت دخلت بالحذاء وفي تراب، التراب هينزل منين؟ من فتحات من فلاجات البوص دي هينزل تراب، فلا باس كده. انت ما تخش بالحذاء بتاعك على الموكيت ده، هيروح فين التراب والقذر؟ فمش عشان كده بقول لك في سنن في الزمن ده ما ينفعش تعملها، في سنن ما تعرفش. كان من سنته برضو ان انت هو يمشي بالعصايه دائما. مين يتكلم يا جماعه؟ الشيخ محمود محمود الشيخ محمود الكويتي. وفي انتعاله اذا انتعل. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. التخلي يعني ايه؟ يعني التخلي يعني ايه يا عم شيخ مدحت؟ استنى يا عم شيخ، يعني انا بسال الناس. التخلي يعني ايه؟ التخلي يعني ان انت تعمل حمام تقيل، يعني ان انت تعمل براز اسمه تخلي، او تعمل بول. فين بقى؟ بقول لك في الطرق والظلال، في طريق الناس بتمشي فيه، ما حبكش غير في الطريق اللي الناس ماشيه فيه وتروح تعمل، تبالك؟ لا خد لك جنب كده مكان يكون الناس ما خاصه الناس اللي هي بتبقى على سفر، سفر وركب العربية ومسافة طويلة، فهو خلاص هينفجر خلاص، فلازم ينزل يعمل حمام. انزل اعمل حمام مفيش مشاكل، واعمل انت واقف، مع ان في نهي تعمل انت واقف، بس اعمل انت واقف مفيش مشاكل. النهي للكراهة برضو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما، برضو كان في علة جت حديث حذيفة بن اليمان، النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. فبال قائما دي معناها ان هو الامر ده عادي بس مكروه خلاص، فانت اعمل انت واقف مفيش مشاكل، بس ابعد شويه تحت الكوبري ده في الظلام. ده في ناس كتيره جدا بتقعد في المكان ده، هو يتجنب. اصلك بص الحديث الجاي ده بيدخلك في كبيره من الكبائر، حيث هو تعمل في الطرق وفي مكان الناس بتقعد فيه، بص الحديث بيقول ايه. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين. ايه اللعانين دي؟ ان الخصلتين الجايين دول اسمهم لعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. طبعا نكمل احنا بقى لغايه الاقامه. طب ده ما بيفصلش خلاص كده. والذي يتخلى في طريق الناس او لعانه، ان انت مكان الناس بتمشي فيه تتخلى فيه تعمل فيه الحمام. اللعان الثاني الناس بتقعد تستريح في الضله في المكان ده تروح تعمل فيه. سماهم لعانين وبقول لك كبيره ليه؟ لان اي نص في الشرع موجود فيه لعن اعرف ان هو كبيره من الكبائر. ان الناس كل ما واحد يجي يبص كده ويشوف حاجه زي كده ومش عارف يقعد يقول الله يلعنه الله يلعنه، فاصبحت انت ملعون من كل حد يجي يتاذى منك يلعنك انت ملعون. فالمكارين دول اصحابهم ملعونين. خدت بالك؟ اتقوا الايه؟ اللعانين. طب خلاص احنا ممكن نقف عند الباب ده، نكمل ان شاء الله عشان اللي عايز يروح يحضر العشاء بره خارجا. احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.